وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين

صدق الله العظيم.